أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهان السامعين وخاصة أن من بينهم زوارا وحجاجا ما كانوا قد سمعوا ولا علموا ما درسناه في الأيام السابقة. أقول القرآن الكريم سماه الله منزله الروح في ثلاث آيات. الله تعالى خالقنا ورازقنا وموجد العوالم كلها، سمى القرآن الكريم الروح. هل يوجد حيوان بدون روح؟ قولوا أتوجد حياة في كائن بدون روح؟ الجواب والله ما كان. ولنستمع إلى الآية التي فيها تسمية القرآن بالروح. جاء من سورة الشورى قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك يا رسولنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فسماه روحا ونورا. وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا. القرآن الكريم روح ونور. أسألكم بالله، هل توجد حياة بدون روح؟ الجواب لا. أسألكم بالله، هل الماشي في الظلمات يهتدي إلى مراده بدون نور؟ الجواب لا. فلنحفظ هذا، القرآن روح لا حياة بدونه، ونور لا هداية بدونه. هل هناك برهنة تدليل على ما تقول يا هذا؟ الجواب إيه. العرب في هذه الديار كانوا وثنيين مشركين ممزقين مفرقين. فارس من الشرق تستذلهم وتستعمرهم، الروم والرومان من الشمال يذلونهم ويستعمرونهم، الأحباش من الجنوب يستعمرونهم ويستغلونهم. ما إن نزل فيهم هذا القرآن وطلعت شموسه ولاحت أنواره 25 سنة وقد دان لهم أكثر المعمورة وأصبحوا هداة قادة لم تعي في الدنيا أمة أكمل ولا أطهر ولا أصفى ولا أعدل ولا أرحم ولا أقوى من تلك الأمة في 3 قرون. بسبب ماذا؟ بالمال، بالفلسفة، بالتقنية، بالعلوم الآنية. الجواب والله ما كان بهذا، وإنما كان بالقرآن وبيانه على لسان منزل عليه. قد يلطخ ويلوث الملاحدة والأعداء تاريخ الأمة البشرية وتاريخ الأمة الإسلامية، ولكن لن يستطيع أن يوجد أن أمة طابت وطهرت واستقامت وقادت البشرية إلى الكمال كما كانت أمة الإسلام في 3 قرون، قرن الصحابة وقرن أولادهم وقرن أحفادهم، بالقرآن فقط. أعطيكم أمثلة وبرهنا. هذا عمر رضي الله عنه يستدعيه أحد ولاته في دولة الخلافة العمرية، يستدعيه لتناول طعام غدا أو عشاء، فيقدم له صفرة ملونة، وإن كانت لا تبلغ طعامكم اليوم، فينظر عمر إلى ألوان الطعام ثم ينتفض كالأسد ويقوم: ما لك يا خليفة رسول الله؟ تعشى أو تغدى؟ فقال رضي الله عنه: واسمعوا القرآن، إني خشيت خفت أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هل رأيتم مثل هذا الرجل؟ هل سمعتم في دنياكم اليوم بمثل هذا الموقف؟ واضح المعنى وإلا لا؟ وهذا سلمان الفارس الأعجمي من ديار فارس، تنقل واستعبد مرات حتى وصل إلى مدينة النور فأسلم، وهو مجوسي وأبوه كان ناظر جهنم أو النار التي يعبدونها والقيم عليها. وقال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. فآل محمد صلى الله عليه وسلم كل مؤمن تقي هو للرسول من أوليائه. فاسق فاجر كافر هو عدو وليس من أولياء محمد، وإن كان ابن أخيه أو ابن عمه. سلمان ولاه عمر العراق أو الكوفة بالذات أو البصرة، ولي عام. جاءت قافلة تجارية من الشام والقوافل كانت تحمل بضائع على الإبل والبغال والحمير في أوروبا وفي بلاد العرب. إذن دخلت القافلة، مر سلمان الفارسي وهو لابس شرط كما تعرفون والعصا في يده، يتجول في البلاد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما إن شاهدته القافلة التجارية الشامية حتى قالوا حمال حمال مرحبا احمل معنا بضائعنا إلى الفندق، ظنوه صعلوك. فأخذ حقيبة من وراء وحقيبة من أمام وأخرى على صدري على رأسه وما شاء وراءهم إلى الفندق. فاعترضهم من أهل البلاد رجل وقال ويحكم تستخدمون أمير المسلمين، هذا والي المدينة. فجروا وراءه يبكون سامحنا لوجه الله ما عرفناك ضع عنك الحقائب. قال لا أبدا لا أصل بها إلى الفندق، ما أنا ومن أنا، ألست عبد الله أحمل لإخواني أمتعتهم ما داموا في حاجة إلي؟ هل تحلم الدنيا بمثل هذا الموقف عندكم يا سكان الأرض قاطبة يقع هذا؟ بمجرد ما يترقى أحدكم بنجمة في كتفه يرتفع ويتكبر، بمجرد ما يعلو راتبه أو تربح تجارته ينتفخ وينتفش. ما السبب؟ ما العلة؟ ما السر؟ أولئك حيوا على روح القرآن، أولئك استناروا بنور القرآن فكملوا واهتدوا. ونحن القرآن أين هو؟ كل محاكم المسلمين باستثناء هذه البقعة تدخل المحاكم ما تجد قرآنا فيه ولا تفسير له. وأخيرا عرف العدو المكون من ثلاثة طوامة، المجوس واليهود والنصارى. هل تعرفون قبل اليوم هذا عدو المسلمين مكون من كم؟ من ثلاثة، المجوس واليهود والنصارى. لما تكون هذا العدو منهم؟ إليكم البيان. أما المجوس عبدة النار، ما إن سقط عرش كسرى على يد عمر وأخذ تاج كسرى ووضعه على رأس سراقة ابن جعشم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخذ التاج تاج الملك ووضع على رأس مجاهد اسمه سراقة ابن جعشم. تعرفون عن سراقة هذا؟ هذا لما صدر حكم قريش بالإعدام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في ناديهم بمكة واتخذوا قرارا بإعدام محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أملى هذا القرار هو عدو الله إبليس عليه لعنة الله. إذ دخل عليهم في دار الندوة وهم مجتمعون، هذا يقول نسجنه إلى الأبد، هذا يقول ننفيه من البلاد بالمرة. فجاء إبليس قال تأخذون برأيي، وجاء في صورة رجال نجد معروفون بالحكمة والسياسة، تأخذون برأيي؟ قالوا نعم يا شيخ. قال سجنه لا تستطيعون أن تضمنوه في السجن، يأتي رجال ويطلق سراحه وخبتم، نفيه يكون عصابات في الخارج ويغزوكم، ما هذا برأي؟ الرأي أن توزعوا دمه على قبائل قريش، اختاروا 40 شابا، كل شاب يمثل قبيلة أو فخذ أو بطن، ويضربون ضربة واحدة يموت ويتوزع دمه بين القبائل. ماذا يصنع بنو هاشم؟ يحاربون العرب كلهم، يقبلون الدية ويسكتون. قالوا هذا الرأي أصبت، وصدر الحكم بإعدامه. ومكث في غار حراء أو في غار ثور مع الصديق 3 ليالي هاربين، وقريش تطلبهم تقلب الحجارة وأعماها الله عز وجل، وما أتم وكأنكم بأبي بكر يقول يا رسول الله لو رفع أحدهم قدمه لرآنا. وحزن أبو بكر وخاف، فقال ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ما بالك باثنين الله ثالثهما. وجاء هذا بعدما نزلت سورة التوبة بالمدينة بعد كذا سنة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وخرج والخريط أمامهما الجغرافي يدلهم على الطريق الذي ما فيه مخاوف. إذن وأعلنت قريش عن جائزة 100 بعير لمن يأتيها برأس محمد، وسراقة من رجالات العرب وأبطالهم، قال أنا أفوز بهذه الجائزة. وتلون وغير طريقه ولباسه حتى لا يعرف ويتبع، وركب فرسه وسيفه في على كاهله ومضى يتلمس آثار رسول الله وصاحبه، ووصل منهم كتيك النافذة. لما انتهى وإذا بالفرس يغرق في الأرض بقدميه ويسقط، معجزات النبوة المحمدية. وحاول ورفع الفرس رجليه وحافعه ومشى ثم وقع، فعرف سراقة أن هذا نبي الله. إذن فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له فكيف بك يا سراقة إذا توجت بتاج كسرى، الرسول هارب شارد مطارد، يقول لهذا الجاني الطالب له: فكيف بك إذا وضع على رأسك تاج كسرى؟ وتم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبض رسول الله، وقبض الصديق، وتولى عمر، وغزا وفتح، وكان مع جيشه في ديار فارس. لما قتل كسرى أخذ عمر تاجه ووضعه على سراقه. ذي وحدها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن ما إن سقط عرش كسرى حتى تكون حزب وطني يعمل في الظلام للانتقام من الإسلام الذي أسقط عرش كسرى. لعل السامعين ما يفهمون بربريتي، أكرر القول أو لا فاهمون: تكون حزب وطني لإعادة مجد فارس وإعادة عرشها وكرسيها وكرسيها، ودخلت البلاد في الأنوار الإلهية، وأصبحت فارس بقعة من النور. ولكن هذا الحزب الذي يعمل في الظلام لإعادة عرش كسرى يعمل، وأول طلقة أطلقها في جسم الإسلام هذا الحزب هو قتل عمر في محرابه. من قتل عمر بن الخطاب؟ كل الناس يعرفون أبو لؤلؤة الفارس المجوسي، كان عبدا من عبيد الرجال، لكن موحى إليه بطريق خفي الحزب النظامي. هذه أول رصاصة في جسم الإسلام. إذن اليهود كانوا يحلمون من سنين من قرون ويتطلعون إلى آخر النبوات وفي التوراة والإنجيل بيان ذلك، وكانوا ينتظرون في رسول يخرج من جبال فاران جبال مكة، فإذا خرج آمنوا به وانظروا تحت لوائه ورايته وقادهم لإعادة مجد بني إسرائيل، وعاشوا في المدينة يتطلعون يوما بعد يوم كذا من السنين، وإلا ما جاء بهم من الشام القدس إلى المدينة سابقة وحرة وحفنة التمر، جاءوا لتطلعهم إلى النبوة الخاتمة للنبوات. ما إن لاحت أنوار النبوة في مكة وأخذوا يتجمعون ويتطلعون، جاء وفد قريش يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل علم والعرب جهال، فقالوا لهم: سألوه عن ثلاثة أسئلة، إن أجاب عنها كلها فما هو بنبي، وإن لم يجب عنها فليس بنبي، وإن أجاب عن بعضها وسكت عن بعض فهو نبي وروا رأيكم فيه. هذا الوفد برئاسة أبي سفيان، فسألوه عن ثلاثة أسئلة: عن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح. فلما سألوه قال صلى الله عليه وسلم: غدا أجيبكم عن أسئلتكم. انتظارا للوحي. فعاتبه ربه من أجل أنه ما قال إن شاء الله، فانقطع الوحي نصف شهر 15 يوما، وزغردت نساء قريش وقالوا انفضح الرجل، تركه ربه وقلاه ما هو بنبي عاجز عن الأسئلة. ومسح الله دموع حبيبه بهذه البشرى العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، من الحالف المحلوف عليه؟ ما ودعك ربك، أما قال ما ودعك ربك، ما تركك ولا أبغضك. لأن أم جميل العوره كانت تغني في الشوارع. إذن ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآواك؟ أما كان يتيما مات أبوه في السنة التي ولد فيها، ماتت أمه بعد 4 سنين أو 6، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا لا تعرف شيئا فهدى، ووجدك عائلا ترك له والده جارية وناقة أو 5 من النخل فأغنى. فكانت هذه الصورة بشرى عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانشرح صدره وطابت نفسه. ونزلت سورة الكهف تحمل قصتين، قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، وفيها قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حتى تقول إن شاء الله. عرفتم هذا؟ وسليمان بن داود يقص علينا رسول الله قصته في هذا الباب. قال سليمان: لأطأن الليل أو لأطوفن بمئة جارية تلد كل جارية ولدا يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فلم تلد واحدة من المئة جارية إلا واحدة، وولدت ولدا مشلولا نصف ولد، ووضع على كرسي ليشاهده. لما؟ ما تأدب مع الله، ما قال إن شاء الله. ولما هبطنا بلغنا أن بعض الدوائر الحكومية في العالم الإسلامي إذا قال أحدهم إن شاء الله قال لا تقل إن شاء الله، ما يقبلونه أن يقول إن شاء الله. عرفتم؟ لا يحل لمؤمن أن يستر الله ويكفره ويقول أفعل أو لا أفعل، نسي أنه لا يتحرك إلا بالله ولا يسكن إلا بإرادة الله. فلهذا إذا لم يقل إن شاء الله وحنت تلطخت روحه بالنتن والعفونة، ولا تغسل لا بما ولا صابون ولا بعملية جراحية ولا بصيام ولا لا تغسل إلا بالمادة التي وضعها الله لذلك، وهي كسوة 10 مساكين، عمامة وثوب، أو إطعامهم، أو عتق رقبة، أو صيام 3 أيام. هذه المواد التي تزيل ذلك الأثر الناتج عن كون يقول أفعل ولم يقل إن شاء الله، نسب القدرة إليه. تذكرون هذا وإلا لا؟ يا عبد الله إذا قلت أسافر غدا قل إن شاء الله، إذا قلت سنلتقي غدا عند فلان قل إن شاء الله، إذا قلت أقوم أتوضأ قل إن شاء الله. فقط الذي مضى لا تقل فيه إن شاء الله، فإن الله شاءه. صليتم المغرب لا تقول إن شاء الله، قد شاء الله وصلينا، لكن سنصلي العشاء إن شاء الله، لو لم يشاء والله ما صلينا، تخزبين الأرض. الماضي لا معنى لكلمة إن شاء الله، فقد شاء ووقع، لكن المستقبل احفظ هذه الكلمة إن شاء الله. ومن قالك لا تقل إن شاء الله قل إن شاء الله رغم أنفك. إذن اليهود ما إن طلعت الشمس وانتشر نورها، وكانت هزيمة المشركين في بدر في السنة الثانية، حتى كشروا عن أنيابهم وعرفوا أن الريح ليست لهم وأن هذه النبوة لا تخدمهم، فإنهم دخلوا في الإسلام ذابوا، انتهى وجودهم كيهود وبني إسرائيل وأصبحوا من عامة البشر مسلمين. فقالوا إذن لن نسلم ولن ندخل في هذا الدين، وبحثوا عمن يتعاونون على ضرب الإسلام ومحوه، فوجدوا من؟ المجوس، الحزب الوطني الذي يعمل في الخفاء، فتعانقوا وإلى الآن متعاونون، وعملوا ما عملوا في المدينة وأجلوا منها. ولما انتشر نور الإسلام في شمال إفريقيا ودخل من الغرب إلى أوروبا ومن الشرق، صاحت النصارى وقالوا يا ويلنا هذا النور سيغمرنا، وبحثوا عمن يتعاونون، فوجدوا اليهود والمجوس فتعانقوا وكونوا الثالوث الأسود، وإلى الآن متعاونون. لطيفة سياسية. أيام كان الشاه، شاه إيران يحكم البلاد، قرأت بلساني ونظرت بعيني مجلة في الدار البيضاء، فيها أن الشاه يقيم ذكرى لدولة الساسانية التي مضى عليها 2500 عام. فكروا يا عقلاء، حاكم مسلم يحكم مملكة إسلامية يحتفل بذكرى دولة مجوسية مضى عليها 2500 عام، ماذا تقولون؟ قولوا ما نعرف. لو أن العرب احتفلوا بموت أبي جهل أو عقبة بن أبي معايط أو بقتلى بدر من المشركين، يقال فيهم مسلمون؟ مستحيل، يحيون ذكرى الجاهلية، والذين يحيون ذكرى المجوسية ماذا تقولون فيهم؟ تشكون يعني؟ كفر هذا. ووراء ذلك لا بد من إعادة مجد الساسانيين وعاش كسرى. فكم الآن أصبح الثالوث متكون ممن؟ المجوس، اليهود، النصارى. وإلى اليوم التعاون ماشي، وأخذوا يعملون متعاونين في الظلام، فخاضوا حروبا مع الإسلام وأهله واندحروا وانهزموا في مواطن كثيرة، وكادوا ييأسون. فاجتمعوا وبحثوا عن سر هذه القوة التي لا تقهر وهذا السلطان الذي لا يسقط. بحثوا فعثروا على الحقيقة، قالوا سر هذا هو القرآن الكريم، القرآن والسنة. فإذا استطعتم أن تذهبوا من بين أيديهم القرآن وتلهوهم عن سنة الرسول وبيان القرآن أمكنكم أن تضربوهم ثم تسودوهم وتتحكموا فيهم. قالوا هيا نعمل. حاولوا أن يسقطوا حرفين فقط، كلمة قل، وانعقدت محافل يبحثون كيف يسقطون من القرآن قل، والله ما استطاعوا. القرآن يحفظه النساء والرجال، الحضر والبدو، ما نستطيع أبدا أن نذهب هذا النور. إذن ماذا نصنع؟ قالوا تصنعون اصرفوهم عن دراستي وفهمي. كيف نصنع إذن؟ قالوا اجعلوه للموتى، القرآن يقرأ على الموتى. من ذاك التاريخ إلى اليوم القرآن يقرأ على الموتى فقط، يحفظه الأبناء، يحفظه الرجال، لا لشيء إلا ليقرأ على الموتى. حتى في بلاد سوريا علمنا أن مكتب خاص بهذه القضية، من مات له والد، والد، أم، يتصل بالهاتف بالمكتب ويقول نحتاج 10 من الطلبة يقرؤون القرآن أو 5 على قدر الحال. قل له من فيها 100 ليرة وإلا 50. إذا كان الميت غني من فئة 100، وإذا فقير 50 ليرة. وأصبح القرآن من أندونيسيا إلى موريتانيا لا يقرأ إلا على الموتى، أكثر من 1000 سنة تقريبا لا يقرأ إلا على الموتى. لما ما يفسر ويبين مراد الله منه لعباده ليعملوا؟ قالوا إن هناك قاعدة، ومن أراد أن يقف عليها فعليه بحاشية الحطاب على خليل. ماذا فيها؟ قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ، إذا فسرت وأصبت أنت مخطئ وخطأه كفر. فإذا فسرت وأصبت أنت آثم، وإذا أخطأت أنت كافر. فكمموا أفواه المؤمنين وألجموهم، وما بقي من يقول قال الله أبدا. القرآن يقرأ على الموتى، عرفتم هذا وإلا لا؟ أدلل لكم بما أنتم عليه. من منكم أيها الزوار يقف ويقول نحن إذا كنا جالسين تحت ظل شجرة أو جدار في الصيف، أو كنا في مجلس نقول لأحدنا أسمعنا شيئا من كلام الله، ما كان هاتوا، أو تجلس في ساوية المسجد ويمر بك من يحفظ القرآن تقول يا شيخ يا سيدي من فضلك اقرأ علي شيء من القرآن، هل حصل هذا؟ أبدا. إذن فارقنا القرآن، فارقتنا الروح، فمتنا. ومن قال كيف تقول متنا؟ أما سادتكم بريطانيا وحكمتكم فرنسا وإيطاليا؟ أما سادتكم ماذا هولندا؟ 100 مليون مسلم تحت أقدام 13 مليون. أما ذللنا وهنا وهبطنا؟ ما سبب ذلك؟ متنا. الروح علت وطبعت، فعشنا بدون روح. هذا شأن من لا روح له. والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس، ويجلس إلى جنبه أو أمامه عبد الله بن مسعود، فيقول يا ابن أم عبد اقرأ علي شيء من القرآن، فيعجب عبد الله ويقول أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ فيقول صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. ويقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 30 آية، وإذا برسول يبكي والدموع تسيل من عينيه وهو يقول حسبك حسبك. لما انتهى إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى رسول الله. إذن عرفتم الثالوث وإلا لا؟ ماذا فعل بنا؟ لا تقول استعمرونا وأذلونا، هذا كل ماضي. أماتونا، أخذوا الروح وسلبوها. وتكتب كتب في الفقه تدرسون الشتاء والربيع ما فيها قال رسول الله أبدا، قال سيدي فلان، قال فلان فلان، الرسول ما فيه. فأبعدونا عن الروح والنور فهلكنا وضللنا. هل فهمتم هذه القصة وإلا لا؟ هيا نعود. ما نستطيع يا شيخ، ما نقدر. ما قلنا اخرجوا من أموالكم ودياركم، لا، فقط هيا نؤمن إيمان الحق والصدق يعود كل شيء. وهنا يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا ما لبيك اللهم، ماذا تبغي منا؟ كان عبد الله بن مسعود وابن عباس يقول إذا سمعت القارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، أعطها أذنك، فإنك منادى، ألست مؤمنا؟ يا أيها الذين آمنوا يخرج مؤمن، إذن مولاك يناديك اسمع. وقد عرفنا نحن أهل الدرس بالاستقراء والتتبع أن الله ما نادانا إلا لواحدة من أربعة: إما ليأمرنا بما فيه كمالنا وسعادتنا، أو لينهانا عما فيه شقاؤنا وخسراننا، أو ليبشرنا ليزداد إيماننا وصالح أعمالنا، أو ليحذرنا من المفاسد لننجو ونسلم من المهالك والمعاطب، أو ليعلمنا ما نحن في حاجة إليه. وقد جمعت نداءاته تعالى 90 نداء، وهي عند المؤمنين، ولا اجتمعوا عليها ولا قرأوها ولا درسوها، ما زلنا هابطين. من يقول نحن في القرية الفلانية نجتمع كل ليلة على نداء نحفظه ونفهم مراد الله منه ونعزم على العمل وعلى الترك. ولا عشرات الآلاف وزعت. لما ما دقت ساعة الحياة ما زلنا هابطين. يا أيها الذين آمنوا اسمعوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا خبر من؟ ممكن ما هو صحيح؟ مستحيل. إن تطيعوا فريقا خاص من المستشارين والساسة والمدرسين والمعلمين تطيعوهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والهبوط الذي أصاب أمتنا لأن جل الوزراء والمسؤولين والحاكمين تخرجوا من مدارس اليهود والنصارى، الشهادات السياسية و من عندهم، أي جلسوا بين يدي أساتذة يعلمونهم، أطاعوهم وإلا لا؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ما الذي يحصل؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. عرفتم العلة وإلا لا؟ والعالم الإسلامي مد عنقه للخبراء والمستشارين و من العالم الشرقي والغربي حتى من روسيا. إذن كيف تريدونهم أن يقيموا دولة الإسلام وقد ختم على قلوبهم وصرفت نفوسهم؟ الله يخبر بالواقع. وإلا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الأولى. والثانية اسمع، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الحصانة المناعة هي أن نعيش على روح الله ونوره الكتاب والسنة. اسمع الله يقول وكيف تكفرون، من أين يأتيكم الكفر؟ والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هنا ذكرنا مئات المرات وقلنا على المسؤولين من العالم الإسلامي إذا اضطروا إلى أن يبعثوا أولادهم ليتعلموا في الشرق والغرب في ديار اليهود والنصارى عليهم أن يبعثوا معهم علماء وأن يعدوا لهم مساكن خاصة بهم ينزلون بها ويصلون جماعة ويتلون كتاب الله ويتلقون الكتاب والحكمة من ذلك العالم المنتدب لهذه المهمة، فيطلبون العلم المادي ويعودون سالمين آمنين، لا يصل إلى قلوبهم زيغ ولا كفر ولا، لأن الكتاب يتلى عليهم كل ليلة وسنة الرسول بين أيديهم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. مستحيل أن يأتي الكفر لقلب أشبع بمعرفة الله وحب الله وهو يسمع كل يوم كلام الله وكلام رسول الله. لكن مع الأسف بعثوا أبناءهم يعودون شبه مسلمين فقط يسخرون من الإسلام، لعلي واهم. وهنا عرفتم المناعة والحصانة توجد في ماذا؟ في الكتاب والسنة. هذا هو الحل، هذا هو الطريق، وهو إن أردنا أن نعود إلى الطريق السوي المنجي المسعد أن نعود إلى الروح فنحيا وإلى النور فنهتدي. الكتاب. كيف الطريق؟ كيف الوصول إلى ذلك؟ ما علمتموه وتقرر مئات المرات أهل كل قرية من قرى العالم الإسلامي عرب أو عجم عليهم أن يوجدوا عالما بالكتاب والسنة وأن يلتزموا في صدق. إذا دقت الساعة 6 مساء وقف دولاب العمل، لا مصنع يشتغل ولا متجر ولا مزرعة ولا، ويأتي أهل القرية بنسائهم وأطفالهم يصلون المغرب كما صلينا ويجلسون كما جلسنا، وآية من كتاب الله يتغنون بها حتى يحفظوها، ثم تشرح لهم وتفسر يبين لهم مراد الله منها، فإن كان عقيدة عقدوها في قلوبهم لن تنحل إلى يوم القيامة، وإذا كان أدبا تأدبوا به من تلك اللحظة، وإذا كان خلقا تخلقوا، وإذا كان واجب عزموا على القيام به، وإذا كان ممنوعا محرما عزموا على تركه. وغدا حديثا من أحاديث رسول الله يحفظون، يفسر لهم، يوضع طوض أيديهم على المطلوب، وكلهم عزم، نساء، رجال، أطفال، أغنياء، فقراء، أشراف، ضعاء، كلهم جماعة واحدة في قريتهم، ليلة آية وليلة حديثة مع هذا العلم وهذا التصميم. والله ما تمضي سنة فقط وتلك القرية كأنهم ملائكة، لا غش لا كذب لا خداع لا زنا لا ربا لا فجور لا إسرافة لا ظلمة، لا يجوع بينهم جائع ولا يعرى عاري ولا يضام مؤمن، لأنهم أسرة واحدة. يتحقق هذا وإلا لا؟ والله لا يتحقق أن هذا حسب سنة الله عز وجل. أليس الطعام يشبع والماء يروي النار تحريق والكتاب والحكمة يرفعان الإنسان إلى منارات الكمال؟ ومن شك قلنا لهم يا أهل القرية من أتقاكم من أحسنكم أعلمهم إلى الآن، أعلم أهل البلد أتقاهم لله وأفجرهم أجهلهم بالله، ذي سنة الله. فوالله لا سبيل إلى نجاة العالم الإسلامي في أي بلد إلا هذا. نرجع إلى الله في صدق. دقت الساعة 6 مساء، اليهود والنصارى يذهبون إلى المقاهي والمقاصف والملاهي، والمسلمون يذهبون إلى بيوت ربهم بأطفالهم ونسائهم يتعلمون الكتاب والحكمة سنة واحدة، والله لا يصبح إنتاجهم المادي أضعاف ما كان، ووالله لا تتوفر أموالهم وتزيد، لأن الصرف والترف انتهى والتكالب على الشهوات انتهى. هذا هو الطريق، لا يحتاج إلى فلوس ولا رشاش، يصبحون كالملائكة، الحكام يجلسون معهم يتبركون بهم. هل هناك طريق سوى هذا؟ والله لا وجود له. لو يخرج عمر والله ما استطاع إلا على هذا المنهج. وهذه الآية بين أيدينا ونواصل دراسة غدا إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اسمعوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ليلة الكتاب وليلة السنة هو الكتاب والنبي، بدون هذا لن نسمو ولن نرتفع ولن نسود، بل ولا ننجو إلا من شاء الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هل فهم السامعون هذا؟ تتحدثون به في القرية وإلا لا؟ بلغون أن قريتكم اجتمعت تدرس الكتاب والحكمة، وإذا قالوا ما عندنا عالم نبعث لهم عالم. تبهتم؟ يجلس بين أيديهم سنة واحدة وراجعوا الحياة كيف تبدلت وتغيرت. أما بدون هذا كثر المال عم الصرف البلخ والإسراف، قل المال صار الشح والسرقة والتلصص، وهكذا لا ينجو إلا من أنجاه الله. اذكر هذا وانو النية الصادقة على أن تعملوا به وتبلغوه، وأجري وأجركم على الله.